إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة 38 من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 103 و104 و105 من سورة النحل. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. هذه الآيات تصور لنا أو تبين لنا حال هؤلاء الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا القرآن الكريم العظيم الذي أنزل عليه من الله تبارك وتعالى. فهم في شقاق وفي جحود وفي عناد ومغالبة وإثارة شبه وإثارة أشياء من هذا، وقد جاء هذا في مواضع كثيرة من القرآن ومنها في هذا الموضع. الله جل وعلا يقول: ولقد نعلم أنهم يقولون. الضمير هنا يرجع إلى كفار قريش، المراد به كفار قريش. من القائل هنا؟ هم كفار قريش. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يعني أرادوا أن المقصود بشر يعني آدمي، أنه ليس هذا القرآن من كلام الله، وإنما عليه الصلاة والسلام علمه شخص بشر. هذا البشر اختلف في المراد به على 9 أقوال ذكرها المفسرون رحمهم الله، لكن الهدف هم يريدون أن هذا القرآن من البشر وليس من الله سبحانه وتعالى، يعني بني آدم، بشر يعني من بني آدم وليس من الله تبارك وتعالى. طيب من هو هذا البشر؟ من أرادوا به؟ ذكر المفسرون في هذا 9 أقوال الحقيقة، يعني منها ما هو مشهور ومنها ما هو يعني غريب الحقيقة، لكن نحن نذكرها يعني نحن في مقام العلم. القول الأول أن المراد بهذا الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم على زعمهم الباطل وإفكهم المفترى أنه غلام لبني المغيرة يقال له يعيش، كان يقرأ في التوراة فعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن غلام لبني عامر بن لؤي وكان روميا. إذن هذا قيل أنه غلام للمغيرة لبني المغيرة، وقيل أنه غلام لبني عامر وكان من الروم، ومعروف أن الروم يعني معظمهم نصارى، فيمكن يعني على زعم من جاء بمعلومات وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه فتى كان بمكة يسمى بالعام وكان نصرانيا أعجميا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعوه إلى التوحيد، فلما رأى المشركون دخوله وخروجه عليه اتهموه وقالوا إن بالعام هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أنها نزلت في كاتب كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيملي عليه السميع عليم فيكتب من عنده عزيز حكيم، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي شيء كتب فهو كذلك. هذا كلام باطل ولا يصح، يعني هذا القول غير صحيح، قول باطل ولا يصح أنه كان يملي على واحد. وهذا هو صحيح، نعم ذكروا نحو من هذا في قصة سعد بن أبي السرح، نعم، لكن ليس بهذه الصورة أنه قال اكتب أي شيء واللي تكتبه يطلع صح، هذا كلام باطل. القول الرابع أنه غلام أعجمي لامرأة من قريش قال له جابر، وكان جابر يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعلم منها، يعني مو بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يتعلم منه، لا هذا الغلام هو الذي يتعلم. فقال المشركون: بالعكس، إنما يتعلم محمد صلى الله عليه وسلم من هذا. القول الخامس أنهم عنوا سلمان الفارسي رضي الله عنه، ولكن هذا قول بعيد لأن الآية مكية وسلمان إنما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به في المدينة. فهذا قول بعيد الحقيقة، يبعده كما قلت أن سلمان الفارسي رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به في المدينة ولم يقابله ولم يلقه في مكة البتة، فهذا قول الحقيقة غير صحيح. القول السادس أنهم عنوا به رجلا حدادا، يعني كان يشتغل في الحدادة، يقال له يخنس أو يحنس النصراني، وهذا كلام أيضا باطل. القول السابع أنهم عنوا به غلاما لعامر بن الحضرمي، وكان يهوديا أعجميا واسمه يسار. القول الثامن أنهم عنوا غلاما أعجميا اسمه عايش، كان مملوكا لحويطب. القول التاسع أنهما رجلان، يقال لأحدهما يسار والثاني جبر، وكان يصنعان السيوف في مكة. على كل حال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما مر بهما وهما يقرآن فيقف فيستمع فاستفاد منهما. على كل حال، يعني القول يشمل سواء قيل أنه غلام، هو القول كله يدور على أنه غلام، قيل غلام لبني المغيرة، بني عامر، لامرأة يقال له جابر، للعلاء بن الحضرمي، لعامر بن الحضرمي أو غيره. على كل حال هو غلام، إنما يعلمه بشر، أو سواء قيل سلمان الفارسي، ولكن هذا قول كما قلت ضعيف، أو سواء قيل إنهما اثنان يسار وجبر رجلان. فيعني على كل حال هو قول تبارك وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه، يعني الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، الثانية بعد القول والهمزة بعد القول تكسر. إنما يعلمه بشر، بشر كلمة اسم جنس، البشر اسم جنس يعم الاثنين ويعم الثلاثة وأكثر، ويعم الواحد ويعم الذكر ويعم الأنثى، فكلمة بشر كلمة عامة، اسم جنس، اسم جنس يعم ما قيل، سواء قيل أنه واحد أو اثنين أو يعني ذكر أو أنثى، المهم أنه اسم جنس يعم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، قوله تبارك وتعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. في قول تبارك وتعالى يلحدون قراءتان، في قول تعالى يلحدون قراءتان، القراءة الأولى قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم يلحدون بضم الياء وكسر الحاء، القراءة الأولى مرة ثانية قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم يلحدون بضم الياء وكسر الحاء. القراءة الثانية قرأ حمزة والكسائي يلحدون بفتح الياء والحاء يلحدون. إذن وهما على كل حال قراءتان سبعيتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما توجيه هاتين القراءتين؟ عندنا قراءات وعندنا توجيه قراءات. القراءات كما ذكرنا هنا قراءتان يلحدون ويلحدون. التوجيه أما القراءة الأولى يلحدون، قال ابن قتيبة يلحدون أي يميلون إليه ويزعمون أنه يعلمه، وأصل الإلحاد الميل، وأصل الإلحاد يعني أنهم يميلون إليه، لسان الذي يلحدون إليه يعني الذي يعني يميلون إليه ويزعمون أنه يعلمه. وهناك قول آخر أي بمعنى يعترضون، لسان الذي يعترضون إليه أعجمي، ومنه قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني باعتراض، أي باعتراض. على كل حال والتوجيه الأول هو الأقرب، يعني أنه يلحدون يعني يميلون إليه، لأن أصل الإلحاد هو الميل. القراءة الثانية يلحدون أي يميلون، قال الزجاج يلحدون إليه أي يميلون القول فيه أنه أعجمي. على كل حال يعني سواء على قراءات يلحدون أو يلحدون هي بمعنى الميل، أي يميلون فيه إليه أنه أعجمي، يعني أن الذي يميلون إليه ويتوجهون إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا القرآن أعجمي. وهذا الأعجمي اختلف في هذا البشر على الأقوال التي ذكرتها آنفا. هنا فائدة يعني نحب نذكرها. ما الفرق؟ الله جل وعلا قال هنا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. هل هناك فرق بين أعجمي وعجمي؟ بعض العلماء فرق، قال الأعجمي الذي لا يفصح وإن كان نازلا بالبادية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا وصفوا قالوا أعجمي ولم يقولوا لسان الذي يلحدون إليه عجمي. أما العجمي فهو منسوب إلى العجم وإن كان فصيحا، وإن كان فصيحا، فهذا هو معناه. قالوا الأعجمي، مرة أخرى يا إخوان ويا أخوات، الأعجمي الذي لا يفصح وإن كان نازلا بالبادية، الذي لا يفصح وإن كان نازلا بالبادية. والعجمي هو منسوب على العجم إلى العجم وإن كان فصيحا، العجمي هو الذي ينسب إلى العجم وإن كان فصيحا. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. المقصود بقوله عز وجل هذا لسان يعني القرآن، المراد بهذه الكلمة يعني أن هذا القرآن عربي مبين، وهذا لسان عربي مبين. عربي يعني أنه نزل بلغة العرب، أنه نزل بلغة العرب. عربي مبين يعني مبين يعني فصيح واضح. القرآن نزل بلغة العرب، بل هو بأشرف لغات العرب، لأنكم تعرفون لغة العرب فيها لهجات وفيها كذا، فالقرآن نزل بأفصح لغات العرب وفي أبينها وأوضحها، ولذلك يجب أن يحترم كلام الله عز وجل ولا يحمل يعني أقوال ضعيفة مثلا في النحو أو الشذوذ أو نحو ذلك. فكلام الله جل وعلا أعظم وأجل، وذلك يعني من القواعد المقررة في إعراب القرآن وفي الكلام عن معانيه أن يعتقد المسلم أن كلام الله ليس مثل كلام البشر، وأنه أفصح الكلام وأعظم الكلام وأجل الكلام. فيجب أن يتأدب مع القرآن الكريم وأيضا بالقراءات السبعية التي فيه، لأن يعني عفى الله عن بعض المفسرين، يعني بعضهم حقيقة اعترض على بعض القراءات مثل قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه اعترضوا عليها لأنه قال كيف عطف على الضمير المجرور بدون إعادة حرف الجر. كذلك قراءة ابن عامر القراءة السبعية، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءه، وابن عامر له قراءة أخرى. فنحن لا نحب نتوسع في هذا، لكن الذي أقوله أن القرآن أفصح الكلام وأجله حتى في الإعراب. في إعراب القرآن يجب أن يحمل القرآن على أعظم الوجوه وعلى أبينها وعلى أفصحها، فهذا كلام الله ليس مثل كلام البشر، وهذا لسان عربي مبين. ثم قال تبارك وتعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، يعني أن الذي لا يؤمن بالله عز وجل يفتري على الله الكذب. الذي لا يصدق ولا يؤمن بكلام الله عز وجل تجده يفتري ويهذي ويتكلم بما لا يعني حقيقة له. أن الإنسان إذا كان لا يؤمن بالله ولا يؤمن بآيات الله، فيعني ليس من المستغرب أنه يعترض على القرآن أو أنه يكذب على الله عز وجل أو أنه يحرف القرآن أو يحمل معانيه على معاني غير صحيحة. وهذا يعني شيء واقع، ولا يعني لا نستغرب. الكفار يعني استهزأوا بآيات في القرآن الكريم، ولما انقطع الوحي أو فترة من الزمن قالوا هجره القرآن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالاك ربك يعني أبغضك. أيضا في كلام الكفار عن القرآن، وأيضا في لكل زمان وارد، أنهم يفترون على الله الكذب ويتقولون على الله أشياء ما جاءت لا في كتاب ولا في سنة ولا شيء من ذلك. وهذا لا يستغرب لأنه أصلا لا يؤمنون بآيات الله. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وأولئك هم الكاذبون، أي أن الكذب نعت لازم لهم وعادة من عاداتهم. وهذه بلا شك هذه جملة عظيمة في بيان أن هؤلاء كذبة مجرمون، وأن الكذب نعت لازم لهم. الله جل قال وأولئك هم الكاذبون، يعني هم صحيح اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، لكن الصحيح والواقع أنهم هم الكاذبون. وأعظم الكذب هو الكذب على الله عز وجل. كيف ادعوا أن الملائكة بنات الله؟ كيف زعموا أن عبادتهم للأصنام هي شفعاء لله، وكيف زعموا أن الله أمرهم بهذا كما جاء والله أمرنا بهذا في آية أخرى. كل هذا كذب، وكل هذا احتيال وتلاعب في دين الله عز وجل، وهذه كل قوم وارد الآن. أصحاب المعتقدات الباطلة والمذاهب السيئة يحرفون ويؤولون الآيات على غير ما هي عليه، كله من أجل نصرة باطلهم وتقوية ما هم عليه من الشر والسوء، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الآية يقول المفسرون هي رد على قولهم السابق في حق نبينا صلى الله عليه وسلم إنما أنت مفتر، وهذه الآية من أبلغ الزجر عن الكذب، لأنه خص به من لا يؤمن، يعني أنه أن عادة من يتجرع الكذب الذين لا يؤمنون بالله عز وجل. وهذه الآية فيها رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكذب، وهم قد قالوا فيما سبق إنما أنت مفتر، يعني أنت تكذب وتهذي وتأتي بما ليس على الحقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن قال له الكفار هذا، فهناك من اعترض ومن اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب في قصة ذو الخويصرة، وهو يعني زعيم الخوارج وهو بدء نبتتهم، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم في الغنائم فأعطى فلان كذا وفلان كذا وكذا، يعني اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يعني كان كذب النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من الخونة. فقال عليه الصلاة والسلام ألا تأمنونني يعني على مثل هذا الغنائم وأنا أمين الله على وحيه، والوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح مساء، فكيف يقال أو يزعم أنه عليه الصلاة والسلام يكذب؟ والكفار لما في حادثة الإسراء والمعراج هم كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، لأن عليه الصلاة والسلام كان لا يكذب لا قبل البعثة ولا بعدها، وأمين مؤتمن. ولذلك لما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه أسري به في الليل وعورج به، أسري به إلى المسجد الأقصى في القدس ثم عورج به ورجع في ليلة واحدة، وكانوا يمكثون في السفر شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب، قالوا كيف يعني يذهب ويرجع في ليلة واحدة؟ قالوا هذا كذب ولا يصدق. ذهبوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يكن يسمى بالصديق قبل هذا، فقالوا له إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء السابعة وحصل ما حصل ورجع في ليلة واحدة، كيف هذا؟ هذا ما هو صحيح ولا. قال أقال هذا أبو بكر رضي الله عنه؟ قال أقال هذا؟ قالوا نعم، قال هو صادق. ثم خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليخبره بهذا الأمر، فمن بعدها سمي بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. فعلى كل حال يعني اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب أو اتهام هذا الدين بالنقصان أو الاعتراض عليه، هذا كلام يعني من قديم، ويوجد في الحديث من يقول هذا الكلام، ولكل قوم وارث ولكل قوم وارث. المهم أن هذه الآية فيها رد على هؤلاء، أعظم رد وأزجر رد حينما اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، فجاءت هذه الآية وأولئك هم الكاذبون. ومما يدل على يعني عظم وجرم هذا الذنب وهو الكذب، أن الله جل وعلا جعله من أخلاق الذين لا يؤمنون، فينبغي الحقيقة للمسلم أن يحذر غاية الحذر من الكذب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قيل أيكون بخيلا؟ قال نعم. قيل أيكون كذابا؟ قال لا، المؤمن لا يكون كذاب. يعني الإنسان بعض الناس قد لا يكون عنده الشجاعة، مبتلى بالجبن بالخوف، لكن لعله يتشجع في المستقبل. بعض الناس مبتلى بالبخل، صحيح يؤدي الحق الواجب لكن نريد من الزيادة ما فيه، هذا ابتلي بالبخل. نعم قد يوجد، مع أننا نحثه على الصدقة وعلى البذل وأن يتخلى من هذه الصفة القبيحة، لكن أن يكون كذاب، لا، هذه خصلة قبيحة، هذه لا يمكن أن توجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابه. والله جل وعلا نجى عباده بالصدق، الثلاثة في قصة غزوة تبوك، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيع، صدقوا وأخبروا، قال والله إننا تساهلنا اليوم نطلع ما نطلع وكذا وكذا، وبقينا في المدينة. المنافقون جاءوا واعتذروا وكذبوا، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا الظاهر. أما أولئك النفر الثلاثة فأصابهم من الامتحان ومن البلاء ما الله به عليم، وما هو مكتوب في السيرة مما هو واضح، حتى نزلت براءتهم وتوبة الله عليهم آيات تتلى إلى قيام الساعة، ونزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذا يدل على مرتبة، على علو مرتبة الصدق. ولذلك يقول كعب بن مالك: والله لا أكذب ما حييت، لا يمكن أن يكذب. هذه مرتبة عظيمة، وأعظم الصدق الصدق مع الله، الصدق في التمسك بهذا الدين والسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. فهذا مما يدل أيها الإخوة وأيتها الأخوات على علو مرتبة الصدق، وأن الكذب لا خير فيه، لا في العاجل ولا في الآجل، الصدق من جاء والكذب ما هو. ونخص أيضا بهذا الكلام أيها الإخوة والأخوات أنتم أيها الطلاب والطالبات، يعني كون الإنسان دائما يعرف بالكذب، أو بعض الطالبات تتساهل تقول هذه تورية، هذا يعني كذبة بيضاء، هذا لا يجوز التساهل في هذا الأمر. أو نكذب وبعدين نستغفر الله، هذا معناه يعني ذنب مع الإصرار مع العمد، أو نقول ذنب مع العمد ثم يأتي الإنسان ويقول سأستغفر الله بعد حين، هذا لا يجوز، هذا من التلاعب والتحايل على دين الله تبارك وتعالى. فالله الله لنكون صادقين ولنتواصى بالصدق، ولا يدخل علينا الشيطان من هذا الباب فيجعلنا نتساهل ونتهاون بمثل هذه الأمور، أنها سهلة أو جائزة أو أنها يعني مما يمكن أن يغتفر فيها أو نحو ذلك. فيعني هذا أمر خطير، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم منه. على كل حال، هذه الآيات تصور وتبين لنا حالة من أحوال المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع القرآن، حين اتهموه بأنه من عنده، أو يعني تعلمه من بشر، وأنه ليس من عند الله عز وجل. الله جل وعلا رد عليهم وقال، يعني بين أنهم هم الكاذبون وأنهم هم المفترون. فيعني يقول علماء من أوضح الأدلة أن الله جل وعلا أنزله بلسان عربي مبين، وهذا الذي يلحدون إليه أعجمي. طيب كيف طيب يكون أعجمي ويعلم هذا الكتاب الذي بلسان عربي مبين؟ هذا لا يمكن. يعني فيعني من أعظم الأدلة، وهذه الحقيقة أحب أن ننبه عليها، أن هذا الشخص الذي يلحدون إليه، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. طيب على كلامكم أن الذي علم الشخص أعجمي، من هذا الغلام، غلام فلان أو علان، طيب هذا أعجمي، طيب كيف علمه هذا الكتاب العظيم الذي بلسان عربي مبين، الذي هو آية من آيات الفصاحة والبلاغة، وهذا الشخص الذي أنتم اتفقتم عليه هو أعجم لا يعرف العربية، كيف طيب جاءه بهذا القرآن العظيم؟ هذا يدل على أن كلامهم باطل وغير صحيح، وأنه لا يقبل. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.